لأنك ما دمت لم تعود نفسك على الصيام، فلو أنك أكثرت من الصيام في شهر شعبان وخاصة في النصف الثاني من شهر شعبان، فهذا يجعلك في حال ضعف وفطور، وقد يؤثر على صيامك للفريضة. تبقى أنت حققت نافلة على حساب إيه؟ على حساب فريضة. فحتى تحتفظ بقوتك، فإذا انتصف شعبان فلا إيه؟ فلا تصم. واضح المسألة؟ هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني وهو هل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح البخاري، لا عن أن يقدم أحدنا صيام رمضان بيوم أو يومين. فكان هذا يعني حتى أولئك الذين يكثرون من الصوم يستحب لهم أن يصبق صيام رمضان بإفطار يوم أو يومين حتى تؤهب نفسك أيضا لصيام هذا الشهر، وحتى لا تصل النافلة بالفريضة. وظهر كلام حول إلا إذا وافق يوم كان يصوم، ده لفظ وارد، إلا إذا وافق يوم كان إيه؟ كان يصومه، يعني يوم أنت متعود إن أنت تصومه زي يوم الاثنين والخميس. فأقول بعض أهل العلم يرى أنه يجوز لك أن تصوم هذا اليوم على اعتبار أنه وافق يوم عادة عندك، أنت معتاد أن تصوم هذا اليوم، ولكن ما تطمئن إليه نفسك حتى لا تصل النافلة بالفريضة وحتى لا تصبح في حال فطور في أول أيام رمضان، فإن شاء الله تعالى يفضل لك ألا تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين حتى ولو كنت معتاد الصيام. الأخ بيسأل بيقول تختلف المساجد في أداء صلاة التراويح وكل له أدلة على أنهم هم على الصواب، نرجو بيان كيفية أداء صلاة التراويح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل السلف الصالح من بعده. أولا، صيام التراويح النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بدأ يصلي صلاة التراويح، والثابت أنه صلى 8 ركعات هي التي كانت تعمل أو تسمى بصلاة قيام رمضان، وكان يختم بصلاة الوتر. اللي حصل إن النبي كما أداها صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد عن 11 ركعة. وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الركعات بدأ يصليها في المسجد، فأتم به المسلمون، يعني بدأ يصلي وراه، هذا في يوم. الثالث، بدأ الناس يتكاثرون وازدحم المسجد. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واثنين هذا إقرار منه لهؤلاء على ما فعلوا، أن هذه الصلاة لا مانع أن تصلى جماعة وفي المسجد، لا إشكال في هذا. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان إقرار لهذا العمل. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حرص المسلمين على أداء هذه الصلاة حتى لا يختلط الفرض بالنافلة وحتى لا تفرض على الناس كما جاء في بعض الروايات فخشيت أن تفرض عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الناس وبدأ يصلي في بيته، فتفرق المسلمون كل يصلي في بيته. هذا هو الأمر وهذا هو الحال. الحاصل أن صلاة التراويح كما تعلمون 8 ركعات في 3 ركعات وتر. الذي ورد في صورة صلاة الوتر وتعبير واضح أنه ورد 3 سور تحدث فيها أهل العلم وفيهم سورة راجحة. 3 سور أنه لا مانع أن تصلى الوتر كصلاة المغرب 3 ركعات بتشهد أوسط، والفارق بينها وبين صلاة المغرب أنك في صلاة الوتر في الركعة الثالثة تلتزم بالسورة مع الفاتحة ولا تكتفي بالفاتحة فقط كما نفعل في صلاة الايه؟ في صلاة المغرب. هذا أمر. وتكون لو صليناها جماعة الركعة الثالثة في صلاة الوتر بتكون ركعة جهرية وليست سرية كصلاة المغرب، عشان الجماعة اللي بيقولوا طيب ما احنا كده شبهناها بصلاة المغرب. هذه الصورة كانت محببة لدى الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. الصورة الثانية أنك تصلي الوتر ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة منفصلة. الصورة الثالثة وهي أرجح هذه الصور والروايات التي وردت في الصحيحين كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بهذه الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث ركعات متتاليات لا يفصل بينها. لا يفصل بينها يعني ليس لها تشاهد أوسط. فمعظم هذه الروايات الصحيحة وردت بهذه الصورة، ولذلك نحن نحرص على ذلك في شهر رمضان أننا نصلي صلاة الوتر دون تشاهد أوسط أو دون أن نصلي ركعتين وركعة. نحن إن شاء الله تعالى نلتزم بأن نصلي الثلاث ركعات متتاليات دون تشاهد دون تشاهد أوسط. إذا ما كان في بداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعات جماعة مع المسلمين في المسجد، ثم نهاية الأمر منه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في بيته وصلاها المسلمون في بيوتهم. تأتي قضية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بدأ يجمع الناس مرة أخرى لصلاة التراويح جماعة في المسجد. ويمكن هذه القضية استغلها أصحاب البدع وقال هو عمر يسن سنة حسنة فلنا أن نسن سنة حسنة، وما فهموا شيئا. عمر ما اخترع أصلا من عنده، تعبير واضح، ما اخترع أصلا من عنده، وإنما عمر رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة خشية أن تفرض هذه العلة، فبعد وفاته زالت هذه العلة، فلا مانع أن يعود للأصل وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمع الناس ما كان مبتدعا ولا مخترعا، وإنما عاد إلى أصل أقره النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه إلا لعلة، وهذه العلة زالت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا فرضية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا أمر. والأمر الثاني أنه في زمن عمر بدأت مشاكل الحياة تزاحم الناس، فرأى عمر أنه لو ترك كل واحد ليصلي في بادي، لأن تيجي تقولي طب اشمعنى أبو بكر ما عملش كده؟ الأمر في زمن عمر اختلف، فتوحات زادت، المال فاض، بدأ يعني أمبير الإيمان زي ما بيقولوا بقاش زي ما كان في الأول. فكانت النتيجة إن كثير من الناس لو ترك ليصليها في بيته فلن يصليها، فحرصا من عمر على أن يصليها المسلمون جمع المسلمين عليها. ودي تلمسها في نفسك كده، تعال انت في يوم لا تصلي التراويح في رمضان جماعة في المسجد، قل اصلي في البيت، اتصلي في البيت بقابلني صحيح والله خلاص، اتروح هيشغلك التلفزيون وهتشغلك العيال وهيشغلك مش عارف ايه، وفلان يجي لك وفلان يروح لك، خلص الأرض ما فيش مشكلة لما نفوت يوم خلاص. فكان هذا حرص من عمر بن الخطاب على ان يجتمع الناس عليها في المسجد. ما ورد ان بعض الصحابة صلى صلاة التراويح 20 ركعة وما الى هذا، ودي مسألة بتعملها السعودية خاصة في العشر الاواخر من رمضان. انا شخصيا ما تميل اليه نفسي وما اتمسك به هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما زاد عن 11 ركعة، وهذا ما التزم به ان شاء الله تعالى دون ان ادخل في كثير من جدل او خلاف. فان شاء الله تعالى احنا قلنا لك بقى ايه السنة بحذافيرها، والحمد لله احنا بنحرص على تطبيقها في هذا المسجد في شهر رمضان ان شاء الله تعالى. بكل ما حق الزوج على زوجته اثناء العقد، اعتقد احنا اتكلمنا يعني في الموضوع ده كثيرا، وما اعرفش اللي كاتبين كتابهم شغلين دماغهم او الحاجات دي، ربنا يصلح لهم الحال. انا قلت ان العاقد متزوج والزواج هو العقد، فمن حق الزوج على زوجته في فرق بين ما يحق له في هذه الفترة وما يجوز، تعبيري واضح، ما يحق وما يجوز، يعني يجوز له ان يفعل معها كل ما بقول يجوز حتى الجماع يجوز له هذا، وليس من حقه، تعبير واضح، وليس من حقه الجماع إذ أن من حقها أن تتأبى عليه حتى يؤهب لها مسكنا، يتحقق فيه هذا الغرض. لكن أنا بقول يجوز، يعني لو أنا مشيت له ورديت وما فيش مشاكل، ما نجيش يا ولادي اللاجئين وإيه ده والدنيا دي تهد، مراته شرع، مراته شرع، لكن من حق هؤلاء الفرق إن أنا لما بأهب مكان واجي أقول لها هلمي، هي بالظبط زي إيه، هديكم مثال بسيط جدا جدا جدا جدا، هفترض إن أنتوا حتى داخلين، شوف تعبيري بقى، وجيتوا في المسكن في أوضة معرضة للدخول والخروج، وجيت تطلب من زوجتك شيء فقالت لك لا، تلعنها الملائكة وربنا يغضب عليها وكذا وكذا، لما تقول لك لما روح تلعنها الملائكة وتغضب عليها وكذا وكذا. فهو من حق المرأة لا تتأبى ما دمت أنت لم تهيئ لها المكان اللي تكون آمنة فيه على نفسها وعلى حفظها بس. فلكن في النهاية هي زوجتك، قلت من قبل الراجل اللي يقول لي ازاي، واللي يزعل بقى في المثال دي قوي والد البنت بقى، ازاي شاب ايه في بيته في غيطه، خلاص ما تكتبلوش ما تعقدلوش، سبحان الله انت ملكته، جاي تلومني انا ليه، انت ملكته، انتهى، ليوم ما عقدت له فقد ملكته، اديته تأشيرة جواز ان يعمل كل اللي هو عايزه، تعبير واضح زي ما قلت. وهي من حقها تتأبى او لا تتأبى، ومعظمهن لا يتأبى، فانت عارف المسألة دي من الاول يعني، فمدام عارفها من الاول احسمها خلاص، لا تملك، جه تقدم يا ابني خلاص الحمد لله موافقين، اجهز وتعالى حمل وشيل، يلا مش هنقول لك لا، لكن بعد ما تملكه تيجي تصوصوه لا لا، وتقول له قول له كده غلط وقول له كده عيب، لا اقدر اقول له كده غلط ولا اقدر اقول له كده عيب، لان شرعا ودينا هي امراته، ومجرد ان عقد احلت لا، ما فيش تقول لي اصل يوم الدخله واللي شهر، ما انت اشهرت يوم العقد، هو انت فاكر الطبل والزبر اللي بتعمله يوم الدخله ده هو اللي بيحللها له، هو اللي يعني بيحلها ليه، امال اللي حلها ليه ايه، العقد الاولاني، والا خلاص تعالى يوم الدخله ما تعقدش، طبل وزمر وخلاص، ده هو ده اللي هيحل لك المشكله، ويبقى كل واحده بقى بعد ما عقدت وديناها لجوزها كده من سكات تبقى ثانيه بقى، فمنهج وكلام ما يقولوا الا يا جماعه متخلفين مش فاهمين اي حاجه، وللاسف بسمع بعض المتصدرين لتعليم الشباب وتعليم الناس يقولوا هذا الكلام، بيحرموا ما احل الله، انا لا يمكن ان افعل هذا، فانا بقول في فرق بين يجوز وايه ويحق، ويحق طبعا من حق الزوج بقى، نيجي بقى نتكلم في الحقوق بقى، اللي من حقه ايه، من حقه ايه، من حقه الزي، من حقه الخلق والالتزام، ده من حقه عليها، يعني هفترض اني الاب متسايب انا اقعد ساكت، وبعدين كل ما يجي يتكلم زي بعض الاباء المتخلفين يقول له في بيتك يا سيد، في بيتك يا سيد، لا يا اخويا مش في بيته، انا تزوجتها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، من حقي ان هي تكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما تجيش تقول لي لا وده مش عارف ايه، فانا يعني في يوم من الايام حضرت المشكله وحدث فيها طلاق، والحمد لله لو ابتدى طلق هي كده على طول، ما عنديش بصلب الكلام ده، اني بعد ما عقد فليش قال طيب الامر والنهي لمين، قلت له لابوها ما دامت هي قاعده في بيته، وهو الذي ينفق عليها الا، شوف تعبيري بقى، الا اذا وجدت ما يخالف الشرع، تبتدي تتدخل بقى تقول له معلش هنا نقف بقى، يعني يجي يقول لها اقلع الخمار ولا النقاب، ها تتدخل ولا ما تتدخلش، حقي بقى هنا يجي ما دام في مخالفه شرعيه. ففوجئت بان الاخ جاي بيقول لي اتفضل، الراجل ماسك في كلمه حضرتك ان هو له الامر والنهي، ومصر انها تنزل في فرح في نادي رقص وضنص لحد الفجر وهي رايحه الفرح، فجينا الراجل تعال ده لا يجوز شرعا ولا دين، ومن حقه بقى هنا يتدخل، ومن حقه ان يطاع، قال لا في بيته، طب تعالى وديها له بيته، قال انا لما اجهز يبقى مش هتروح، قال طبعا لا طلعت تروح، راح التاني قال له طبعا لا طلع ما هي رايحه، فخلاص بقى تعالى طلع اطلع انا طلع ما هي رايحه، وطلعت وطلعت، وطبعا كان راجل متخلف وخرب بيت بنته وهو اللي جابه لنفسه. فزي ما قلت اني يعني الطاعه صحيح تكون للاب، الاذن بكل الاب باعتبار انها ما زالت في البيت هو المنفق، الا اذا كانت هناك مخالفه شرعيه، فمن حق الزوج في هذا الوقت ان يتدخل كده على طول، ماشي؟ أما في مسألة زي ما قلنا بقى الجماع ومقدمات الجماع وما هذا يجوز، ولكن ليس من إيه، ليس من إيه، من يصير من حقه لما يأهب مكان. لكن لو هي وقفت ورضيت أنت مالك أنت خلاص، حتى لو كنت أبوه زعلان ليه؟ مش أنت اللي كتبت له؟ بتقول لي أنا أختي لم أبلغ السن القانوني للعقد، وقد تقدم لي أخ وخطبني حتى أتم السن القانوني للعقد، وهو الآن يقول لأخويا أذهب بها للدروس ولحفظ القرآن لأنني أريد زوجة صالحة، هل هو له الحكم في ذلك أن يفرض علي شيء في هذه الفترة؟ بالطبع لا، ولا من حقه يخرج معك ولا يخرجك، لا من حقه يخرج معك ولا يخرجك، ما هو إلا خاطب، والخطبة موافقة على الزواج وليست زواج، وليست زواج، مين قال لها زواج؟ فلا من حقه ان يخرجك ولا من حقه ان يفرض عليكم شيء باي حال من الاحوال. فاخي ايه اللي عايز ياخدك يوديك دروس ويوديك مش عارف ايه؟ ما هي حجه، ما هي في الاول كده وبعدين نمشي، ايه رايك في الدرس؟ وايه رايك بقى فيا؟ ضعفين الباقي طب وش طه ولازم يخش كلام طبعا، يعني مش عارف ايه، في اخوه بتعمل حركات كده مالهاش لازمه بصراحه يعني. فده كلام غير منضبط تماما ولا يوافق عليه الشرع ولا الدين بأي حال من الأحوال. ليك بقى بديل، لكن أنا مش هقول لك على البديل ده لأني حتى لا يستغل استغلالا سيئا، فما حدش يسألني هو إيه، لكن في هذه الصورة حتى لا يستغل فعلا استغلالا سيئا، لأن إحنا لابد يا أخواننا نراعي خاصة في مثل هذه الأمور. يعني إحنا لما جم شرحت فيما يسمى بوثيقة الزواج لا نعترض، ما نقولش إن دي بدعة مرفوضة، لا إحنا بنعقد كما قال الشرح ونوثق هذا في وثيقة لخراب الذمم، والفقهاء أقروا هذه مثل هذه القضية، وده ما يسمى بقى بالمصالح المسالة، فلا إشكال في هذا. فمن أجل هذا في حل بديل، بس ما تقلش للخرابيص بتوع دلوقتي، ما ينفعش يعني، هو حل فيه حل بديل، لكن لا، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز بأي حل من الأحوال. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. هل يجوز للمرأة الحامل حين تفطر في رمضان أن تطعم مسكينا أم لا بد لها من إعادة الصوم وجزاك الله خيرا؟ يا أخوانا طعام المسكين لازم تعرفوا ظروفه إيه، ظروفه إيه. يعني أنا علشان أقول أنا هطعم عن كل يوم مسكين وبرئت ذمتي، ده لا يكون إلا لأصحاب الأمراض المزمنة. أصحاب أمراض مزمنة يعني إيه؟ يعني مرض لا يرجى شفاؤه، واحد مريض بالقلب، واحد مريض بشيخوخة، كبير مسن مش قادر يصوم، وشيخوخة ده نوع من أنواع البلاء، تمام؟ فالأمور التي لا يرجى لها تبديل ولا تعديل، في هذا الوقت أنا بفطر وبطعم عن كل يوم مسكين إن كنت قادرا، فإن كنت أنا في حد ذاتي مسكينا فعفى الله عني خلاص. لكن الأشياء العارضة والمؤقتة زي الحمل وزي الرضاعة وزي المغص وزي اللي عمل عملية وزي اللي عمل مش عارف إيه، كلها بنسميها أعراض إيه؟ أعراض إيه؟ مؤقتة، يعني لها وقت وتزول. فبيظل رمضان وأيام رمضان أمانة في عنق صاحب الشيء المؤقت، فالحمل والرضاعة من الأشياء المؤقتة وليست من الأشياء المزمنة. ولذلك الحامل أو المرض إذا أفطر به يعني أمر طبيب أو طبيبة مسلمين ثقتين، فإن شاء الله تعالى يجب عليها القضاء وليست هناك كفارة ان نطعم كل يوم مسكين. يقول لي طب يعدي، ممكن يعدي على رمضان ان شاء الله يعدي عليك 30 رمضان، ويسيبك بقى الله يقول لك اصلا لو دخل على رمضان فرمضان فما ينفعش ولازم نطعم، والكلام اللي انا بسمعه ده في القرآن فيها مواضح وصريح، فعدة من ايام اخر، ايه بقى الايام الاخر؟ في خلال سنة، في خلال سنتين، في خلال 30 سنة، دين فرقتك لابد ان انت تأديه بس. ما حكم العمل في الأوقات؟ هو وما حكم مقيم الشعائر أو الخطيب بالتحديد؟ وهل على الخطيب أن يجب أن يتكلم في الواقع أم يتكلم في الرقائق وهو في أول تعيينه؟ ده ابن أزهري ولا إيه؟ ابن أزهري يعني أنا لا أدري إيه ما يضير في أن تعمل في الأوقاف، يعني إيه اللي يضير؟ يعني هل اللي يضير أنها جهة حكومية أو يعني يشدد فيها على أن تقول كلمة الحق؟ لا والله، طبق كثيرون في الأوقاف والحمد لله أفاضل ويعلموا الناس الحق في مسائل الأوقاف، الحمد لله فيها إخوة طيبين جدا وأفاضل جدا وعلى علم وعلى جرأة في الحق إن شاء الله تعالى. فإيه المانع؟ المانع أن الأوقاف جهة حكومية أو أنت بتعمل في الدولة، فما أنت موظف في الدولة، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. وبعدين مين اللي قال ان العمل في الدوله مرفوض؟ مين اللي يقول لك هذا الكلام؟ وانا قلت لكم قبل ان سيدنا يوسف هو الذي طلب ان يعمل عند كافر، كافر، وبقولها بالاثيوب، قال مين اللي قال؟ اجعلني على خزائن الارض. طلب، واهل العلم تكلموا في هذه القضيه، قالوا هذا يدل على جواز العمل عند الكافر ما دمت لا توافقه على كفره وما دمت لا تخالف حقه. فخليك في لو أكف عليك المشكلة، وخليك معلم للناس وتقول قال الله وقال الرسول الحمد لله، ما المشكلة إن شاء الله تعالى. أما الخطيب بقى يتكلم في إيه؟ فأنا وجهة نظري لازم يتكلم كل حاجة، لازم يتكلم في كل حاجة. ما تقوليش أبتدي بإيه أو أقول إيه أو الخط اللي احنا نمشي يكون عليه إيه؟ نسمع لبعض المساجد ما بتكلمش غير المحكم المتشابه، آيات الصلاة، مش بس عاشوا ماتوا على جبل. مساجد ما تكلمش بشعب، لا، المسجد هو مدرسة ينبغي أن تتلقى فيها كل العلوم الإسلامية. لا زال محتاجة لما يرقق القلب، محتاجة يعني زي ما قلت من قبل، ما أحطش حياتي أو أتكلم عن الرقائق الجنة والنار والناس بتعيط وهي واقعه في اللي دخلهم اللي ما دخلوش الجنه ودخلهم النار. فعشان تكمل الدائره عندي زي ما بتكلم في الرقائق يبقى لابد ان انا اتكلم في الحلال والحرام اللي خطين متصلين. ولا يمكن ان انت تكون مجتنب للحرام وانت ذا عقيده فاسده، وانت ذو عقيده فاسده، ما ينفعش. يبقى لازم اكلمك في العقيده، يبقى لازم اكلمك في العقيده. وعشان تفهم الحلال والحرام يبقى لازم تفهم التفسير والحديث. اذا أنا في وجهة نظري لابد أن يكون الخطيب يعني مدرسة، ولابد وأن يدع الناس في هذه المدرسة. فأود والحمد لله بتحس بهذا، إن إحنا زي ما بناخد تفسير، زي ما بناخد فقه، زي ما بناخد عقيدة، زي ما بناخد تاريخ، مش سايبين الحمد لله حاجة. ولازم يكون كده، لابد إن الناس تشرب من كل أوعية الإسلام. مش هقعد أشرب من وعاء لحد ما أنفجر، ها، وما بال أوعيانا خاربها، لا لا. وفعلا أحسن من قال إن الأصل إن المسلم يعرف شيء عن كل شيء، لكن ما يعيش يعرف كل شيء عن شيء واحد ويموت على كده، لا. وأنا شجعت إن الأول لما قلت لكم إن الجماعة اللي قالوا النبي 23 النبي 13 سنة عمال عقيدة، قلت والله ما فاهمين حاجة، وبحلف بالله والله ما فاهمين حاجة. مين اللي قال إن النبي 13 سنة عقيدة؟ لا والله، النبي 23 سنة بدأ عقيدة. مين قال لك إنه 13 سنة؟ ال 23 سنة بدأ عقيدة، وال 23 سنة بيدي حلال وحرام وشريعة وشريعة، وال 23 سنة بيعلم الناس سنة. تفتكر إنه قعد ال 13 سنة الأولانية يدي عقيدة وعاشت الناس بلا شريعة؟ ده كلام جماعة ما تزعلوش مني، عيال لسه مضحوك عليهم بكلمتين كده وخلاص. بس فقلت السلام عليكم، خلينا قاعدين في العقيده. ايه يا ابني ده؟ في ابني اتعلم حاجه ثانيه، يقول لك لما اخد ال 13 سنه عقيده وبقى لهم 30 سنه ولسه برضه ياخدهم بياخدوا عقيده. يا ابني ايه ده؟ يا ابني ايه ده؟ مين اللي قال لك هو بعد ال 13 سنه ما كانش في عقيده؟ ال 23 سنه يا ابني كانوا عقيده، وال 23 سنه كانوا شريعه. ولو قلت غير كده مغفل، مش فاهم حاجه في الدين. فهي كده، فهو الدين يا ابني حلقه متكامله متكامله. فتبقى ماشي بعقيده وانت واقف في الحرام، ولا تبقى مغترب الحرام وانت عقيدتك فاسده؟ لابد يا ابني لك هو بعد 13 سنه ما كانش في عقيده؟ ال 23 سنه يا ابني كانوا عقيده، وال 23 سنه كانوا شريعه. ولو قلت غير كده تبقى مغفل، مش فاهم حاجه في الدين. فهي كده، فهو الدين يا ابني حلقة متكاملة متكاملة، فتبقى ماشي بعقيدة وانت واقف الحرام، ولا بتبقى مجتنب الحرام وانت عقيدتك فاسدة. لابد يا ابني الاثنين بيكملوا بعض، لابد لابد، فلابد ان انت تتلقى هذه وتتلقى تلك. فالدعية يا ابني ينبغي ان يكون كذلك، ينبغي ان يكون كذلك. بيقول لي بعض الاخوة في مثل هذه الايام يعملون مشكلة، وهي ان بعضهم يصوم على هلال بعض الدول، والبعض الاخر يصوم مع رؤية الهلال التابع لمصر، فما هو الصواب؟ معرفش انا يعني فعلا في امور بتؤلمني، والله بتؤلمني. اجد احنا مثلا صايمين وناس فطر، فاول يوم في ايام رمضان احنا صايمين واخوة اصحاب لي احنا فطرين، او العكس احنا فطرين واخوة صايمين، وبعدين اسمع مش عارف الامن المركزي نزل فين ودغدغ الدنيا، ايه يا اخواننا؟ قال لك اصل احنا طبعا عندنا العيد مثلا بعد بكرة، لقوا الناس ناصبة بتصلي العيد بكرة، واخد بالك كده يعني، فهي كده. فقلت ده مش يدغدغوهم، ده يسحلوهم، انا موافق الامن على كده، يسحلوهم. ايه ده؟ ايه ده؟ القضية دي يا اخواننا قضية، يعني مش عارف احنا ليه بنموت على رأي ونعمى عن باقي الاراء. اتحدى هؤلاء لو قالوا ان المسألة فيها هي قول واحد ان رؤية بلد يلزم الاخرين، لو قلت لي ان ده اجمعوا قول واحد انا مش وراك. ها؟ اتحدى. ها؟ فاللي حاصل ان المسألة فيها خلاف، هل رؤية هلال بلد ملزمة لسائر البلاد ما دام بيشتركوا فيه الليل والنهار، ام ان كل بلد له رؤيته؟ فكان الخلاف في هذا الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هل صوموا لرؤيته يعني في كل بلاد المسلمين لو ظهرت رؤية في مكان ملزمة للاخرين، ولا لكل بلد على حدته؟ هو ده الخلاف القائم، هو ده الخلاف القائم. تمام. انا ما تميل اليه نفسي انا شخصيا اهو اني هذا الكلام اللي هو توحيد رؤية الهلال يوم ان كانت بلاد المسلمين بلدا واحدا واحدا بيحكمها خليفة مسلم واحد والباقي ولا تبعين لهذا الخليفة. الان لا، الان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غمي عليكم. تمام. فإن غمي عليكم، ولذلك المسألة يظهر ثمرة الخلاف قوي لو إن أمر الهلال غمي عليه، لا ما غميش عليه، ناس طلعت وشافت قالت ما شفناهوش خلاص. وعندكم حديث في صحيح مسلم لابن عباس إنه جاء من بلد صام على البلد، فجاء ورأى في المدينة أن رؤية المدينة اختلفت عن رؤية هذه البلد. إذا المسألة فيها خلاف وفيها كلام، طيب إحنا بقى نعمل إيه؟ نعمل ايه؟ ناخذ بالراي الذي لا يوقع الخلاف بيننا، لان مش دي قضيه لا نختلف فيها، نعمل لي عيد وانت عيد، ونعمل لي رمضان وانت رمضان. فخلاص اهل العلم في هذا البلد اخذوا، والقائمين على امر هذا البلد اخذوا بقول من قال ان لكل بلد رؤيته والتزموا. هل ابتدعوا او خرجوا عن رفقه الدين؟ بالطبع لا، وإنما جاءوا بشيء موجود وبأمر موجود في الفقه الإسلامي، ما ابتدعوا عشان نقول إحنا خالفهم وما لناش دعوة بيهم. لا لا، هل جاءوا بأمر مرجوح؟ لا مش مرجوح. ها؟ علشان بعضهم نخالفهم ونخرج عليهم. الرأيان متساويان، والنص يحتمل هذا ويحتمل ذلك، بل رواية ابن عباس فيها ما يؤكد إن كل بلد يلتزم برؤية هلاله. فإذا المسألة لا نحدث خلافا، واهل العلم قالوا، واحنا يا اخواننا طلعنا وشوفنا ما فيش الا الحنصوم بكره هم المسؤولين عن رؤيه الهلال. يقول لك اصل بياخدوا مش عارف الفلكيه وهم ما شافوش حاجه، انت شفتهم؟ وبعدين هم مسؤولين، هو انت في في في عرف الفقه الاسلامي ان ياتي شاهد مسلم ثقه يشهد انه راى الهلال او لم يرى الهلال. فخلاص قالوا اخواننا روحنا وشهدنا وشفنا، فان صدقوا فلهم صدقهم، وان كذبوا فعليهم كذبهم كذبهم بس. وزي ما محتمل فيهم الصدق الكذب، محتمل في غيرهم الصدق والكذب. فلو مشينا بقى بالقاعده تقول احتمال اللي كذب، او احتمال بتوع السعوديه اللي كذب، نقعد بقى نمشي في الاحتمالات. فمشكلة الأصل ألا تكون وألا تصار، الأصل فيها كده، لكن اهو في بعض اخواننا يحب كده خالف، تعرف انتوا رمضان بكرة، قال لا احنا بعد بكرة بقى خلاص. العيد امتى؟ النهاردة. لا على العيد بتاع لابوك. ايه يا اخوان، ايه يا اخوان، هو اسأل واحد بقى من ورا، اسأل واحد بقى من ورا بيقول لي احبك في الله احبك الله الذي احببتنا، يقول لي اعمل في مجال البيع والشراء في السوق، في مجال البيع والشراء، واتعامل مع النساء كثيرا في البيع والشراء، كيف اصوم رمضان صياما مقبولا؟ هل اترك العمل او لا اترك العمل؟ هو بياع، وطبعا معروف ان في البيع والشراء بيتعامل معه نساء، فالامر ده كان مبتدع الان ولا كان موجود في عهد النبي؟ والله موجود في عهد النبي، والله موجود. المرأة كانت تخرج لتبيع وتبتاع، هي نفسها كانت بتعمل بائعة لتبيع وتبتاع، ولكن طبعا في ظل الانضباط الإسلامي زيا وسلوكا. كان من الممكن ان في امرأة تشهز جلاد وعندك وقعة لذلك بسببها هذه الآية في سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فيها قصة هذا الرجل التمار اللي جاءته امرأة تشتري من عنده طعم، خرجت للبيع والشراء، ايه المشكلة؟ وبعدين لما أبصرها فقال لها: عندي بالداخل تمر أجود، تعالي جوا افرح على تمر حلوة. فلما دخلت فعل بها ما يفعله الرجل مع امرأته غير أنه لم يجامعها، وذهب واعترف بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فبرضه دي مسائل موجوده، لان بشر مش معصومين الصحابه، الا ان زي ما قلت لك ان نسبه الخطا عندهم كانت محدوده جدا، لان الدوافع للخطا ما كانتش موجوده. يعني لا كانت عري، ولا كان مش عارف تكسر في الكلام، ولا كان مش عارف ايه، ولا كان ايه، فكانت مسائل محدوده جدا. وكان الرجل بعد ما يقع في الخطا مش يبقى مبداه هل من مزيد، لا سبحان ما كان بيندم ويتوب، لكن كانت مسائل واردة، والمرأة كان مباح لها. ولذلك انت لما تجد لما اختلفوا في صوت المرأة هل هو عورة او ليس بعورة، وكان ابو حنيفة من الذين يرون ان صوت المرأة عورة، فكان من ضمن الادلة التي استدل بها ضد ابي حنيفة ان يجوز للمرأة انها تظهر صوتها لانها تحتاج الى هذا في الشهادة وفي البيع والشراء. تجد الكلام ده موجود بالحرف، وفي البيع والشراء. فما بنقولكش بطل بيع، لكن نقول لك بطل غلط، وده مش عشان رمضان وبس، ده على طول، ده على طول. اشمعنى المسألة دي في رمضان بالذات يعني؟ فده على طول الحرام حرام في رمضان او غير رمضان، قبل رمضان وبعد رمضان. فهتبيع هتشتري تلتزم بالآتي: غض البصر، غض البصر، عدم الكلام في غير اطار البيع والشراء، ما نقعدش نحكي والحواديت والحريم بقى ما يصدقوا، لا. انا زي بقول اهو غض البصر، انا بحصر كلامي في البيع والشراء، عدم مس هذه المرأة التي تشتري منك او كذا او كذا او كذا او كذا. فيجي واحد يقول لي اصلا في محل احذية فلازم اقعد البسها الجزمة، ليه؟ ما معها بقفي يلبسها الجزمة، تلبسها انت ليه؟ يا والله ما لما يقف راجل واحد بيلبس مراته الجزمة ديوس، يعني ما يعني هتسميه ايه ده؟ إيه واقف ايه شوال مثلا؟ ايه واقف يعمل ايه ده؟ واحد بيلبس مراته جزمه هو، وبعدين انت ليه اللي يلزمك انك تلبسها الجزمه؟ هو من بنود البيع والشراء انك تقعد تلبسها الجزمه؟ ما شاء الله معناها لبست، سبحان الله العظيم. فاللي اضطرك لهذا فحدث ان انا يبقى فيه احتكاك او مس، دي مساله مرفوضه شرعا. فالتزم بهذه الضوابط، بهذه الضوابط، وان شاء الله تعالى بيع واشتري. وبقول لك اهو مش لرمضان وبس، ده من دلوقتي قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. الحرام يا ابني هو الحرام، لان انا بتضايق قوي لما يجي ناس يسال على الحرام في رمضان بس، وكانه في غير رمضان الامر مباح. لا، في رمضان وغير رمضان ينبغي ان تلتزم بهذه الضوابط الشرعيه. طبعا الورقه برضه فيها اكثر من سؤال، اول سؤال فيها هو سؤال موضوع رؤيه الهلال ده، واحنا اتكلمنا عنه. والسؤال الثاني بيقول لي: اخذ الحبوب التي تمنع نزول الحيض في شهر رمضان او في غيره، ما الحكم؟ حرام حرام، وبقول لها بملء فيه حرام من خلال ايه؟ من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يا اخوانا دم الحيض اللي بيخرج من المرأة عبارة عن ان المرأة بتخرج كم من السميات لو اتحبس في جسمها يعني بيصيبها بما لا يحمد عقباه، ومن ضمن ما يصيب به السرطان. عشان تبقى فيه عشان احضر النساء عشان يبقى فيه الكلام ده. ومن هنا معروف ان دم الحيض اقوى سم مركز على وجه الارض مش بعرفين يعني. فخروج هذا الدم من المرأة رحمة له، فلما تاخد الحبوب يبقى منعت رحمة الله بيها دي. ليه؟ طب ما انت مفتوح لك الباب في عدة من ايام اخر، فطرتي 3 ايام 5 ايام 7 ايام زي ما تجيلك، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ وانت اللي عملت كده في نفسك ولا هذا امر يعني قدري من الله سبحانه وتعالى؟ فعشان تضرر نفسها وتعتقد ان هي كده بترضي الله، والله ما ترضي الله، وبحلف بالله ما ترضي الله. بالضبط عاملة زي ايه اللي في مخمص عطش شديد هيموت فلم يجد الا خمرا فمش عايز يشرب، يقول لك ازاي ده ربنا محرم، طب ما احلهولك يا ابني في المخمص، فيقول لك لا نفسي ما اقدرش، فظل حتى مات. والله قال الفقهاء مات آثما، مات آثما. إن الله يحب أن تؤتى إيه؟ رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فأنت ليك رخصة من الله في الباب ده ليه؟ وتستخدمي ما يضررك ليه؟ فالإسلام لا ضرر ولا ضرار، فشوفي نفسك واتركي نفسك بطبيعتها وإليك عدة من أيام أخرى. تمام؟ كل دي أسئلة في ورقة واحدة؟ ها؟ ها؟ أيوة يعني ما أنا عايز أفهم، هل هي من اخت واحده ولا هم الاخوات قعدوا وجمعوا الاسئله دي؟ ما انا عايز افهم. لو اخت واحده يبقى كفايه عليها اللي احنا قلناه، جمعوها ده يبقى موضوع تاني. عشان نبقى عارفين يعني. ده قرارك انت يا حاج احمد، قرارك انت. يجوز الصائم الغسل بعد صلاه الفجر اللي هو غسل الطهاره يعني جمع واجل الاغتسال، وطبعا مباح له الجماع في شهر رمضان زي ما انتم عارفين في الفتره ما بين الافطار الى صلاه الفجر، فهو جامع في هذه الفتره التي يجوز له ان يجامع فيها، ثم اجل الاغتسال حتى اذن الفجر. طيب صيامه صحيح وده ينفع؟ عند بهانه وستوده ما ينفعش. بهانه تقعد تقول لك يا نهار اسود ايه ده سمحت جنب والفجر أدن وانت جنب، لا لا فعل صيام وعليك كفارة ايه 7000 مسكين ما بهالة، وطول زمان تسمع بقى الفتاوى النسائية اللي تودي في 60 داهية ويبقوا عايزين يتقصوا من لسانهم حتة لان فتوى بغير علم هتخش بيها جهنم وبئس المصير. ينفع؟ ينفع. وعندك حديث لأم المؤمنين عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو صائم وهو جنب من جماعه لا من احتلام، وكان يغتسل ويصلي. ايه المشكلة؟ ولا فيها اي حاجة ولا يأثر على صحة الصلاة لا من قريب ولا من بعيد. هل يجوز للمرأة ان ترضع طفلها وهي تحمله اثناء صلاة القيام؟ بسم الله ما شاء الله. او اثناء صلاة الفريضة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا ما يجوز، لا يجوز باي حال من الاحوال، لا يجوز طبعا. لا ترضع لا هي لا في الفريضة ولا في النافلة، ولو فعلت لفسدت صلاتها. ما حكم تارك الصلاة أثناء الصيام؟ يا أخوانا الربط بين قبول الصيام وصحته وبين الصلاة خطأ كبير. بمعنى هاجي لاي واحد صايم وما بصليش يقول له مش نافع لك صيام. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ الآية القرآنية واضحة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان كل خير بيعمله يعني هيسجل له، وكل شر بيعمله برضه هيسجل له. لا يمكن أن أقول لتارك الصلاة لا يصح لك الصيام إلا إذا حكمت عليه بالكفر، وهذا لا يكون إلا إذا كان تاركا للصلاة جحودا. يعني مش عاجباه مش مقتنع بيها زي ما بيقول بعضهم. يا عم ده مصليش غير الحرمين. يا سيدي ده انا كنت كويس لحد ما صليت بقت الدنيا متنيله على دماغ. يا سيدي مش كان الصلاه عنده بقت مرتاح كل شهر. واللي صلوا خدوا ايه؟ ده كافر ومش مش نافع له صيامه بس مش نافع له اي عمل هيعمل. لكن من تركها تكاسلا اني يقول لك ربنا يهديني وادعي لي وما الى هذا ما تجيش يقول له بقى صيامك مش نافع وما تصومش احسن. خطا كبير وان شاء الله تعالى قد يحمله الصيام على الصلاه فلا تغلق في وجهه باب الرحمه. هذا ما حكم مسك المصحف اثناء الحيض؟ هو لا يمسك ولا يقرا والمراه حائض لا يمسك ولا يقرا. ما حكم من افطرت في شهر رمضان بعذر شرعي؟ هل تصوم القضاء اولا ام تصوم 6 ايام من شهر شوال؟ والله لو دخل عليك شوال فبعض اهل العلم وانا اميل الى هذا يقول ان انت يعني لو دخل عليك شوال لو استطعتي انك تصوم الاثنين مع بعض خير وبركه. مش قادره تصوم الاثنين مع بعض فصومي الستة البيض لانهم مقترنين بوقت اللي هو ايه شهر شوال. واما قضاء الفريضة فربنا سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر فالامر فيها على الساعة. تعبير واضح. فالامر فيها على الساعة فما يجيش بقى اللي يقولك ايه لا صوم النافلة وانت لسه ما قضيتيش اللي عليك من الفريضة لا صيام مش نافع. لا ان شاء الله نافع ما تخاف. بيقول لي ما حكم تقبيل الزوجة اثناء الصيام وما حكم المداعبه؟ شرعا شرعا واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كل شرع ما بنتكلم فيه وقلت لكم ان الفتوى او الفتاوى اللي قالها بعض اهل العلم ولهم صيت في العلم ان ده يجوز للكبير ولا يجوز للصغير فده كلام غير منضبط علميا. والراجح ان التقبيل في نهار رمضان يجوز لمن يملك نفسه كبر ام صغر كبر ام صغر. وعمر بن سلمة كان حديث عهد بالزواج وكان يقبل امرأته وهو صائم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. بس المسألة ان تكون مالكا لنفسك ولنفسها يعني هي تكون مالكة نفسها وانت تكون مش برضو الشرط تكون مالك نفسك وبس وهي تروح في داهية. لا انت تملك نفسك وهي تملك نفسها. فوالله لو كان الامر هذا الامر موجود والروايات كثيره كل رمضان بيتكلم عنها ف يا سيدي وماله الله تغلق له باب رحمه ليه حبكت ولا ما حبكتش؟ سبحان الله. في راجل متعود قبل ما يخرج لازم يعني ها يقول السلام عليكم فيعني هتزعله ليه؟ الله سبحان الله. واول ما يجي لازم يقول السلام عليكم. عظيم انت مالكش كيف خلاص ماشي يا اخي بس انت كيف؟ فاحنا بنتكلم في يجوز او لا يجوز مش في حبكت ولا ما حبكتش. احنا بنتكلم في يجوز او لا يجوز فشرعا يجوز ما دام يملك النفس وتملك النفس. وام المنعشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم وكان يملك إرابة خلاص فايه المشكله؟ فلو قادر ماشي مش قادر غرق هذا الباب. بل ان بعض اهل الفقه قالوا انه يغلق او راوا انهم يغلقوه خشية من الوقوع في الزيادة اللي هي تبتدي بانك بتقبل وتنتهي بكارثة والعياذ بالله. لكن يجوز او لا يجوز كل من يملك نفسه يجوز له هذا صغر ام كبر. بيقول لي ما حكم المرأة التي تصوم وقبل اذان المغرب بدقائق جاءها الحيض صيامها لهذا اليوم باطل؟ لو جه الحيض ولو قبل المغرب بثانية هي بالضبط زي صامت وقبل المغرب بدقيقة راحت شاربة او واكلة متعمدة حكم صيامها ايه؟ وايه يعني بدقائق ولا مش دقائق؟ فصيام هذا اليوم بطل ولا يحتسب من الصيام. طب وتقول طب ما انا قعدت طول النهار مش عارف ايه ليك اجرك عند الله ما تخافيش ان شاء الله. لكن الصيام لا يحتسب لا يحتسب. بيقول هل تصوم المرأة المرضعة؟ ما تصومش ليه؟ وانا اتكلمت مع بعض المتخصصين في هذا قالوا ان صيام المرأة والله لا يؤثر على كونها بترضع الا في حالات معينة لما بتكون هي امرأة ضعيف او لها ظروف خاصة. لكن في الطبيعي والله الصيام ما بيأثر على لبن المرأة ودي حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. افطري كويس وتصحري كويس، وبعدين انت بسم الله ما شاء الله في السحور بنا كلنا بتاع دب فول يعني، فهتلاقي عندك تموين كتير ما تلاقيش يعني. فصومي تصومي الا اذا يعني افتيتي من قبل متخصص طبي يعني اني لا انت لا يجوز لك الصيام ماشي. لكن القاعده انه ما فيش قاعده اخواننا في الاسلام، لا حديث ثابت ولا قاعده فقهيه ثابته ان المرضع يجب عليها ان تفطر، مش قاعده بتقول كده لا. لكن احنا بندخل حاله الرضاعه دي في حاله الاعذار، لو اقتضى الامر بقت صاحبه عذر، ما اقتضاش الامر صومي ما فيش حاجه ان شاء الله. بل بالعكس ده اللبن بينزل له صافي ورايق بعيد عن المكدرات اللي انت بتاخديها اللي مش عارف ايه وايه، فما تقلقيش يعني ان شاء الله. فارجو ان شاء الله تعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا هذا الشهر الكريم ويعيننا على الصيام والقيام ويتقبل منا الصيام والقيام. وان شاء الله تعالى تعالى يبقى انا حسبت غلط، انا كنت معتقد ان الرؤيه يوم الاربع، فاصبح دلوقتي الرؤيه بقت الخميس. انتوا متاكدين من كده؟ انا مش هحاسبها ازاي يعني، مش عارف انا حسبتها ازاي يعني. نعم انا بسال يا شيخ احمد سؤال محدد، بسال سؤال الرؤيه الخميس موافقه؟ انتوا متاكدين؟ انا مش متاكد، انا معتقد انها الاربع مش عارف ليه. فالرؤية الخميس خلاص على خير يعني، لسه لينا اللقاء يوم ال امال لما بقول لكم ان يوم الحد ده يكون مش عارف ايه اسكتوا ليه؟ هو انتم اللي بتسكتوا؟ طب قولوا لا لسه في خميس. طيب يعني ايه الخميس اللي جاي نعمل ايه طيب يعني؟ ها؟ الخميس اللي جاي نعمل ايه يعني؟ نعم اسمع بس انتظر. نعم ايه؟ واللي عايز الخميس اللي جاي أسئلة. طب واللي عايزه تفسير تبقى أسئلة. موافق أسئلة يبقى نستكمل الأسئلة إن شاء الله. خليك عارف في أسئلة ما تجاوبش عليها، فخليك عارف إن شاء الله تعالى يبقى هنستكمل إن شاء الله تعالى الأسئلة. وأنا إن شاء الله تعالى أحاول أركز لكم في اللقاء القادم على الخلاف اللي ورد في موضوع رؤية الهلال بالذات، عشان تبقوا عارفين نجليه ونذكر احاديثه علشان المسلمين يستريحوا يعني ان شاء الله تعالى. كل عام وانتم بخير، ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. ومعروف طبعا باذن الله تعالى ان لو كان الجمعه هيكون اول ايام رمضان يبقى انا هشوفك ثاني ايام رمضان اللي هو السبت، وان كان السبت هيكون اول ايام رمضان يبقى احنا هنلتقي بيك في السبت اللي هو أول أيام رمضان. لكن في كل الحالات لينا لقاء الخميس بالليل إن شاء الله، ولينا لقاء الجمعة في خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى. كل الحالات صبحة أول رمضان صبحة آخر شعبان إحنا لينا لقاء في خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى. لو كانت هي الخمسة في شعبان يبقى هي الخمسة بتاعتنا، لو كانت الأولى في رمضان هتبقى برضو هي الأولى بتاعتنا إن شاء الله تعالى. كل عام وهم طيبين ونلقاكم على خير، وطبعا نشوفكم بقى طول ايام رمضان ان شاء الله تعالى، ونشوف الوجبه اللي هنتناولها في هذا الشهر الكريم، وربنا يعني يعيننا عليها وعليكم ويعينكم علينا. قولوا امين. امين يا رب. ما احنا من خلال التفسير بعد ما نشوف الرؤيه من خلال التفسير، ما انت بتاخد فقه، انت تاخدش فقه ليه؟ انت من خلال التفسير ما بتاخدش فقه يا حاج احمد؟ لا احنا بنفسر سوره النساء، ده انت خدت علم الفرائض كله وده كله فقه المواريث. من خلال سوره النساء خدت الصداق والحلال والحرام والشقاق كل ده مش فقه ولا ايه؟ هو احنا كنا بنجيب منين؟ هو فقه اهو. انت مش حاضر معانا؟ كنت حاضر؟ طيب اهو، ده انت من اول ما فصلنا سوره النساء وانت بتاخد فقه. ولما جينا نتكلم عن ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، واحنا متكلمين عن بعض احكام البيوع، فاكرين الكلام ده؟ طيب كله فقه اهو. بتتجنن عليا وتقول لي خمس سنين ما خدتش فقه يا حاج احمد؟ سامحك الله. نعم. ففي رمضان برضه هنشوف لكم فقه، ما تزعلش. كل عام وانتم طيبين، قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا.